الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلنستمع إلى هذه الآيات الأربعة من كتاب الله تعالى، ابتداء من قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله: ولا هم ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذا السياق الكريم في الأصل موجه إلى بني إسرائيل الذين كتموا صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي بيّنها الله تعالى لهم في الكتاب الذي أنزل عليهم، فكتموا صفاته ليعتمدوا على أن الرسل يخبر بعضهم عن بعض ويبشر بعضهم ببعض، وهذا النبي لم تذكر لنا صفاته ولم يبين لنا أمره في كتابنا فلا نؤمن به، والحال أنه قد بين له فكتموا ذلك. فجاءت هذه الآية في هذا المقام، وربنا سبحانه وتعالى قد بين قبل بأنهم يكتمون الحق، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فجاء هنا، ذكر هنالك كتمانهم غير مقرون بوعيد صريح، وإن كان هناك وعيد في قوله وما الله بغافل عما يعملون، وإذا كان ربنا غير غافل عما يعملون فما النتيجة؟ أنه يعاقبهم على ذلك. لكن هنا جاء الوعد شديدا، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني من الدلائل الواضحات على أن هذا النبي مبشر به في كتابهم ومخبر عنه بصفاته فيما أنزل عليهم، والهدى، كتموا البينات وهي هذه الأمور، وكتموا الهدى وهو أحكام الله التي تصلح بها أحوال الناس، فكتموا هذا وكتموا هذا. ومن ذلك مثلا كتمانهم أن في كتابهم الرجم فكتموه، وغير ذلك فكتموا البينات وكتموا الهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وهم جمعوا بين الكتم للحق واللبس كما أخبر الله ذلك عنهم في بداية خطابهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، فجمعوا بين الأمرين، وهذا هم مستمرون عليه إلى اليوم، الكتم واللبس والتحريف. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وما يزال هذا الوصف عندهم اليوم، عند اليهود إلى اليوم. إذن قال هنا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الكتاب إما أن يراد به الكتب السابقة وإما أن يراد به كتابهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. واضح كيف؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ويلعنهم اللاعنون من أهل الإيمان الذين يعلمون الحق ولا يكتمونه، ومنهم بعض جنسهم وملتهم الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الذين تابوا رجعوا عن باطلهم وعن كتمانهم وأصلحوا ما أفسدوه بكتمانهم وبينوا، مش غير آمنوا وسكتوا. ولهذا الإنسان إذا تاب، إذا كان قد أفسد بعمله الباطل ثم تاب، فينبغي أن يصلح نفسه وحاله وأن يبين قال ودي كنت مخطئا أو كنت ضالا أو كنت تائها ثم رجعت إلى الحق. وهذا فيه أن الإنسان إذا رجع عن الباطل إلى الحق ينبغي أن إلا شيء يسكت يحشم به يقول كنت كنت غلط، أضللت الناس، تبعت الباطل، فصرت لنفسي، حارست على جاهي ومنزلتي ومكانتي، فلويت أعناق النصوص. إذا تاب فينبغي أن يبين، إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. مش معنى أتوب عليهم؟ يعني لا يلعنهم الله فيرضى عنهم بسبب توبتهم. ومن اللطف في التعبير أن الله ما قال أقبلوا توبته، هذا كاف، لكن قال أتوب عليهم، تابوا أتوب عليه، معنى يستبدل لعنهم بالرضا عنهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنت تواب رحيم، هذا في التائبين. أما الذين لم يتوبوا واستمروا على ما هم عليه إلى أن وافتهم المنية فقد قال عنهم إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، جملة حالية، وماتوا وهم كفار فهذا ليسوا كالتائبين، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة، لأن الذي يخلدون فيه هو النار والنار أثار اللعنة، فجعل اللعنة وكأنها ظرف مع أن اللعنة أمر معنوي، ولكن لما كانت أثر اللعنة هو الدخول في النار فأخبر الله أنهم خالدين فيها، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يمهلون أو لا ينظر إليهم نظرة رحمة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا بإجمال معنى الآية، لكن هذه الآية لا ينبغي أن تحجب هي في الكفار ولا في المسلمين، الكفار، لكن لا ينبغي. لماذا ذكرها الله لنا؟ أو حتى لا نكتم العلم. إحنا نقول هذه في الكفار، إذا كان إحنا اعتبرنا بها في المسلمين فلا ينبغي أن نلحق المسلمين بالكفار، قولوا من كتم مثلا فهو كافر، لكن قولوا من كتم فهو مذنب وفهو مجرم وهو عاصم إذا كتم العلم، واضح؟ فينبغي أن لا يكتم العلم إلا إذا مثلا خشي على نفسه الهلاك، ولا ينبغي مثلا أن يلبس الحق بالباطل. وإذا كان قد فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى الحق فينبغي أن يصلح نفسه، وينبغي أن يبين. فلا ينبغي أن نقول بأن هذه الآية في الكفار إذن لا ينبغي أن نطبقها على أن نعتبر بها في المسلمين، واضح؟ لا، نعم، لا ينبغي أن نلحق المسلمين بالكفار فنجعلهم مثلهم، ولكن نعتبر بها، واضح؟ ولماذا حكاها الله لنا؟ تحذيرا لنا من ذلك، هذا المقصود. إذن هذا المعنى بإجمال لهذه لهاته الآيات الكريمات. قال ابن كثير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل، كتمه كله وكتم بعضه، من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب. كتم دلائل التوحيد، كتم صفات الباري عز وجل، كتم مثلا صفات النبي الكريم هذا في الكتب السابقة، هذه من البينات. والهدى معناه ما أنزله الله من تكاليف الشرعية لإصلاح النفوس يهتدي به الناس، من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في آل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخبر عنه أخبر أنهم يلعنهم كل شيء، يلعنهم كل شيء، أما المؤمنون فيلعنونهم، وأما المخلوقات الأخرى ربما تلعنهم بلسان الحال، إيه؟ لأنهم يفسدون الحياة، والحياة إذا فسدت تفسد حتى على غير المكلف، حياة إذا فسدت حتى غير المكلفين يعانون منها وهم غير مكلفين. قال: يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. العالم المبلغ الناصح يستغفر له كل شيء، حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، ليه؟ لأنه منسجم مع الكون في فطرته، فيما فطره الله عليه، فالكون يعرف ربه، حتى الجمادات تسبح بحمده، وكذلك الحيوانات، فهي منقادة طائعة لله. فحالها يلعنه لكونه عاصيا وهي مطيعة، أما المخلوقات الأخرى فتلعنه ناطقة. قال: فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. سئل، من إذا سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه لغرض ما، كتمه مثلا جحدا للعلم أو انتصارا لنحلته أو لفرقته أو لمذهبه وهو يعلم خلافه، أو لم يسأل عنه. وإذا لم يسأل عنه وقامت الحاجة إليه، رأى أناسا مختلفين في شيء وهو يعلم أن الحق مع فريق، فينبغي أن يبين حتى ولو لم يسأل، لأن الحاجة قامت. وإذا قامت الحاجة ولا سيما علم العقائد، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. شكون اللي يقول الكلام؟ قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. ما هي تلك الآية؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات الهدى. وهذه الآية في من؟ اليهود في بني إسرائيل. وأبو هريرة صحابي سخاف خاشية أنه إن كتم العلم أن يناله من هذه الآية وعيد وهو مؤمن لا يخلد في النار حاشا هو مؤمن، لكن إن كتم العلم ناله الوعيد، وهذا الوعيد ليس كونه خالدا في النار، فهمت كيف؟ لكنه دون ذلك. وأبو هريرة هذا الذي بلغ، هذا الذي قال لولا آية من كتاب في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا، العلم الذي كان عند أبي هريرة الناس كانوا يحتاجونه كلهم، منه ما سئل عنه فينبغي أن يجيب، ومنه ما لم يسأل عنه ابتدأ الناس به لأنه يعلم حاجتهم إليه. فإذا علم الإنسان حاجة الناس إلى العلم فينبغي أن لا يكتمه حتى ولو لم يسأل. قال هذه، وهذا الحديث من أبي هريرة دليل على ما قلته لكم آنفا، وهو ماذا؟ وهو أن الآيات التي وردت فيها وعيد الكفار على معاصيهم يعني تذكر في شأن من ارتكب مثل فعلهم وعملهم، وليس بالضرورة ولا ينبغي أن نلحقهم بهم ما لم يصدر عنهم كفر. فهمنا هذا؟ عشان بعض الناس يذكر هذه الآيات يقول لك هذا شأن الخوارج. لا، نعم، إذا كان الإنسان ألحقهم بهم في الكفر بالمعصية هذا شأن الخوارج، لأنهم يكفرون به المعبي الكبيرة، لكن لا نفعل صح. نقول كما قال أبو هريرة، وقد سمعتم كلامه رضي الله تعالى، فهو خشي أن يناله شيء من هذا الوعيد بعدم التبليغ. ربما يجي واحد يقول أو أبو هريرة قال في بعض الأحاديث بأنه لأن عنده بعض الأخبار لو ذكرها لقطع منه الحلقوم، لكن هذه الأخبار ما تتعلقش بأحكام الله، هذه تتعلق بإمارة الصبيان والحكام السفهاء ونحو ذلك، فهي أخبار ليست، لأن الحاكم الظالم المفسد يعرفه الناس، فكونه يبلغ أو لا يبلغ هذا لا يضر، لأن أما أمور الدين فيبلغها. وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة، فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجة، لكن الحديث إسناده ضعيف لضعف الليث ابن أبي سليم، لكن كما قلنا الدواب مفطورة على الخير وعلى معرفة الله وعلى تسبيحه، فهي بلسان الحال تلعن مثل هؤلاء. ورواه ابن ماجه وقد جاء في الحديث إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، أو لو كان له عقل للعنه لأنه يستحق بلسان المقال أو بلسان الحال، أو لو كان له عقل للعنه أو يوم القيامة، والله أعلم. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كتموا. عشان بعض الناس ربما يرجع عن الباطل، الصحيح يقول لك أنا، وهو لو بينا ربما منزلته فرتك، كنت ضالا، كنت صاحب هوى، زلت قدمي، ظالمت الأمة، ظالمت الدعوة بما كنت عليه من تحزبي وإنشاء الفرق والغلو في الجرح وتتبع أهل العلم واستنقاصهم، ففرقت شمل حلقات العلم. كان يقول الإنسان كذا مشكل، هذا من تمام نصحه للأمة، وهذا لا ينقص من قيمته، بل لكن من يفعل هذا؟ وبينوا قال وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا عليه، وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. معنى أتوب عليهم انقطعت عنهم اللعنة فأرضى عنهم. قال وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى الكفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. إذا تاب على كين حديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث بظاهره ربما يأخذ منه المرء بأن الإنسان إذا فعل هذا الوزر يبقى يكتب له، لكن إذا تاب وأصلح وبيّن هذا إن شاء الله يدخل في الوعد، وهو أن الله يغفر له. هذه الأمور اللي خلفها مراه داروا بها الناس تغفر له، تشملها المغفرة لأنه تاب. أما إذا لم يتب وزره يعظم، كل من عمل بما سنه هو من الباطل يلحقه وزره، وكذا كما يلحقه أجره. ولهذا ابن كثير ذكر هذه المسألة هنا، قال وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، يعني هو ذكرها بهذه الصيغة غير جازمة، يعني الأمم السابقة ما كانش يقبل منهم من دعاء إلى الكفر، أن إذا دعاء إلى الكفر ثم تاب لا يقبل منه، إذا دعاء إلى مخالفة لا تقبل منه. هذه الأمة رحمها الله تعالى بهذا. ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولهم ينظرون أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. موقع هذه الآية بعد الآيات التي فيها وعيد كاتم العلم يدل على أن أخطر ما يكتم وهو أجدر أن تلحق اللعنة كاتمه هو توحيد الله، لأن الكتمان داركات، فهناك كتمان فرع من فروع الفقه أو شيء قد يقال إنه خفيف، وهناك كتمان أمور توحيد، وأمور التوحيد والتوحيد هو أساس الدين، فمن كتم أمور التوحيد وسكت عنها وهو يرى الناس يعني مخالفين لها وحاجتهم قائمة إليها هذا أعظم خطرا، لأن الكتمان يتفاوت. ولهذا وهذا والله أعلم يؤخذ من اقتران هذه الآية بما قبلها في الكتمان، وهذا المعنى ذكره القرطبي في تفسيره، وهو أن أخطر ما يكتمه الكاتمون المنسوبين للعلم هو أمر توحيد الله، هو يرى بأن الناس يشركون بالله، يسألون غير الله ما لا يسأل ولا يطلب إلا من الله، ينذرون لله، يذبحون لله، يطلبون من غير الله أمورا لا تسأل إلا من الله، يطوفون بذرائع وهكذا، يقسمون بغير الله، يخافون غير الله كما يخافون الله أو أكثر. هذا من يسكت على هذا كتمانه أعظم وأخطر، فلهذا ذكرت هذه الآية عقب ذلك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم الإله والمعبود بحق، هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معنى لا معبود حق إلا الله، لا معبود شمو لا إله موجود، بعض الناس يقول لا إله موجود، وكلمة الإله العرب حرفوها وأطلقوها على غير الخالق البارئ المعبود بحق، صحيح، ولكن إطلاقهم ذلك باطل، والقرآن حكى ذلك، لكن في الحقيقة الإله في أصله لا يطلق إلا على الله، ولذلك لا تجدون في القرآن كلمة إله مفردة أطلقت على غير الله. أما الآلهة كثيرة لكنها معبودات باطلة، ولهذا قال هنا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، تأكيد، هذه اللفظة تأكيد للسابق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، تأكيد للسابقة، الرحمن الرحيم. قال ابن كثير يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل مثيل، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة، فالإله هو الحقيق بالعبادة وحده، وهو وأيضا فعل المرء إفراده بالعبادة وحده، واعتقاد أن ليس هناك من يشاركه أو يعينه، اعتقاد أن أحكام الدين إنما تؤخذ منه وحده ولا تؤخذ من غيره، وأن غيره مبلغ فقط ودال، فلا تشريع إلا له، ولا يحل غيره شيئا ولا يحرم غيره شيئا، كما قال الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقالوا ما كانوا يعبدونهم؟ قال أليس كانوا إذا أحلوا لهم شيئا حللوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فخصائص الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يعرفها المسلم فلا يسندها إلى غيره ولا يعتقدها في غيره. قال وفي الحديث عن أسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقط. الحمد لله رحمك الله يكون الله ويصلح بالكم. يختلف في تسمية العاطس هل يكفي واحد عن الجميع أم يقولها كل أحد؟ على كل حال يحصل المسلم على الأجر إذا بادر بالتشميت إذا بادر، لكن من لم يحمد الله فلا ينبغي أن يشمت، ومن حصل منه عطاس فينبغي أن يجهر بالحمد، فإن لم يحمد فلا يشم. نعم، هذا من الأذكار ومن العبادات التي تجهر حتى يستحق العاطس أن يشمت أو يسمت. تشميت ولا التسميت؟ التسميت كأنك تدعو له بأن يكون سمته حسن، واضح كيف؟ والتشميت معناه كأنك تدعو له بزوال الشماتة، واضح كيف؟ أما اللي ما يحمدش حتى ما تقولش أحمد، علمه في جهة أخرى، وعلى ما يتعلمش، علمه يتعلم، واضح؟ وإذا عطس مرة ثانية شمته، وإن عطس الثالثة وإن عطس الرابعة غير ثالثة فإنما هو زكام. وكي نقول زكام مش غير زكام اللي نعرفه، يمكن حساسية يمكن حاجة أخرى، خلاص يكفي ثلاثة، دعوت له ثلاث مرات وهو يحمد الله، خلاص هكذا هذا العطاس. طيب كيف قلنا؟ يعني هذه الآيات التي ستأتي، الآيات التي ستأتي أو الآية، آية واحدة ذكرها الله عقب إعلانه وإخباره إيانا لأنه هو الإله الواحد لا إله إلا هو يستحق العبادة وحده. هذه الآية لها ذكر الدليل، ذكر الدليل، ذكر العقيدة. الإنسان هناك من الناس من قالوا إن التقليد في العقيدة، من قلد في العقيدة فهو كافر، وهذا قول عند الأشعرية. مقلد في المشهور عندهم غير مسلم، غير. وهناك من قال لا، التقليد جائز. اللي يقوله المسلم، اللي يقوله الإنسان وهو القول الحق إن شاء الله، أن المؤمن عليه أن ينظر في آيات الله. هذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى عقب ذكره تفرده بأنه هو المعبود بحق، ذكرها دليلا على إلهيته. وهذه الآيات كم الناس يعرفها ينظرون فيها، ولذلك الآيات المتلوة تضمنت الآيات المرئية التي ينبغي أن ينظر فيها الإنسان ليعرف ربه. أما يقول أنا ما عندي قدرة، هو ليس له قدرة على تأليف المقدمات وعلى ذكر الدلائل الجدلية ودلائل أهل الكلام، ولكن ما دون ذلك كثير وهو متاح له، فينبغي أن لا يفرط فيه، وهذا يدل على ذلك. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى ها هنا في هذه الآية دلائل من خلقه على إلهيته وربوبيته، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني آية واحدة هذه ذكر الله فيها في ذكر ربنا فيها سبحانه وتعالى أصنافا من مخلوقاته وما فيها من منافع ومصالح والناس كلهم يعرفونها. الناس كلهم يعرفون هذه الأمور التي ذكرها، لكن معرفة الناس فيها تتفاوت. هناك قدر مشترك يعرفه جميع الناس فيها. أنت تشوف الأرض، تشوف فيها جبال، تشوف فيها فجاج، تشوف فيها سبل، ارتفاع، انخفاض، سهول، أودية، هذه كلها يعرفها الناس. لكن أهل الجيولوجيا يعرفون منها ما لا أعرف أنا وأنت. وكذلك أنت تنظر إلى السماء وتراها كالبناء فوقك وفيها نجوم، فيها القمر، فيها الشمس، فيها هذا تنظره وتراه. العالم بعلم الفلك وعلم الهيئة يعرف ما لا تعرف، لكن أنت لكي تستدل بها على خالقها لست في حاجة إلى ذلك العلم الخاص. إن في خلق السماوات، في خلقها، سماوات جمع سماء وهو ما فوقك. بعض الناس حملوا السماء على أفراد المجموعة الشمسية، ظاهر الله أعلم أن هذا ليس صحيحا، لأن الحديث الصحيح نفيه بأن السماء المقصود بالسماوات طبقات هذا الفراغ الذي فوقنا والذي لا نعرف له حدا ولا مدا، بدليل حديث الإسراء والمعراج. بعض الناس جعلوا السماوات عبارة عن هذه المجموعة الشمسية وأفرادها، ظاهر أن الأمر خلاف ذلك. إن في خلق السماوات، نحن نعرف السماء الدنيا اللي قال فيها ربي ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح. أنت راك تشوف القمر والشمس فيها وتشوف النجوم، وتشوف هذه النجوم تظهر وتختفي وتشوفها تختلف بحسب مواقع البلدان. إن في خلق السماوات والأرض، هذا النوع الأول. إن في خلق السماوات والأرض، هذا النوع الأول، واختلاف الليل والنهار، وهذا آثار ظهور الشمس في على الأرض، فهي إذا ظهرت في أول بزوغ الفجر يبتدئ الضوء، ثم ينتشر الضوء، ثم تظهر الشمس على نصف الكرة هذه الأرضية، فهمت كيف؟ ثم تختفي فتبقى حمرتها وهي الشفق. إن هذا الليل ينقص ويزيد النهار، والفلك التي تجري في البحر، وهذا فيه إشارة إلى هذا الجزء الكبير من الأرض الذي هو ماء، ربما يمثل 3/4 الأرض. فيسير الإنسان في الأرض كما يسير، فيسير في البحر كما يسير في الأرض. وقد علم الله تبارك وتعالى نوح عليه السلام صناعة الفلك، ثم إن الفلك في وقت ماضي، ليس كالفلك اليوم. الفلك اليوم عبارة عن مدن متنقلة تحمل آلاف الناس، وبعضها ربما يقيم الناس في البحر فيه دائمين. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وينتقلون من موضع إلى موضع. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، كل الناس يعلمون بأن الماء تحيا به الأرض، ولكن علم عالم النبات يعلم ما لا يعلمه غيره. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. هذه الحيوانات التي خلق الله سبحانه وتعالى ونشرها بثها في الأرض من كل دابة، وتصريف الرياح مجيئها من جهة تارة ومن جهة أخرى تارة أخرى، السحاب المسخر بين السماء والأرض، وذكره الله بعد الرياح لأن الرياح لها عمل في السحاب، فتارة تسوقه فيمطر وتارة تشتته فلا يمطر. السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه فيها دلائل وحجج وبراهين على إلهية الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك ليس يعني صدفة، بل هو فعل حكيم خبير يدبر أمر مخلوقاته سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى هذه الآيات، وهذه الآيات يشترك الناس في القدر المشترك بينهم في استدلال بها على إلهية الله، وقد ذكر قريبا من هذا ولكنه لم يذكر تفصيله كما ذكره هنا في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فقط. يعني فأجمل هناك وفصل هنا، ثم قال لآيات لأولي الألباب، وهذا نفسه هنا لآيات لقوم يعقلون. طيب نقرأ هنا ماذا قال. قال رحمه الله، يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها واتساعها. وشكون اللي يعرف اتساعها وبعد مثلا الشمس؟ وعلماء الفلك يقدرونها بالسنوات الضوئية، يعني لا يقدرونها بالحسابات العادية. في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت. وكما قلت لكم يعني ابن كثير هنا لا يرى هذا، لأن هذا قال به بعض العلماء المعاصرين مفسرين الذين ماتوا فسروا السماوات بأنها مجموعة، والحق أن المجموعة الشمسية هي جزء يسير لا يساوي شيئا في حجم هذه الساعة، كما قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فإذا ابن كثير ما يقول: تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها، هذه كلها ما يحتاج العلم كبير، وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، اختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه هذا يجيء ويذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، لا يتأخر عنه تأخر، ويتأخر بحسب طول الليل والنهار وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، غيره ما يتأخر. قاعد نحسبه، قال الفجر اليوم راه على كذا، شكي هاك، ونعرف ذلك بالخصوص في رمضان، ها الناس يضبطوا وكاش هذا، لكن هو مضبوط، لكن نحن ضبطنا إنما يحصل منا متى؟ عندما يتعلق بمصالحنا، وخير من يضبط هو من يرصد وقت الصلاة. هؤلاء أضبط الناس للوقت وهم المصلون، علاش ربي قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وزح ربي على النهار كله وجزء من الليل، فيجعل الإنسان أعماله، يجعل صلاته محور أعماله. المفروض المسلمين كلهم يجعلون الصلاة محور الأعمال، تدور الأعمال عليها. إذن قال ثم قال: يطول هذا ويقصر هذا، بل قال: لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، هناك مثلا في العام الاعتدالان والانقلابان، تعرفوا الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي. الليل عندنا العام مساكين بكري ما يعرفوش، بصح الله يرحمهم كانت العبرة عندهم خير منا حنايا، يقول له منين تدير الكرمة وذن الفار يبقى الدليل معنها كما يعرفش مسكين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا وأهلينا يا ربي مسكين. كانوا يعبدوا ربي لكن كان فطرهم طيبة وما أخطأوا فيه لعل الله يغفر لنا. فكان يقولوا هذا الكلام. إذا نحن عندنا الاعتدالان، الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، هذا يكون فيه الليل يلتقي مع النهار. وعندنا الانقلابان، الانقلاب الشتوي في يناير، في يناير 22 جانفي هذا يناير، والانقلاب الصيفي. الانقلاب الشتوي يكون أطول ليلة فيه، والانقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي في يونيو كما يقولوا. لا بأس أن نحسب بهذا، ما كانش مانع بالصحة التاريخ لربما نفهم به الأمور هذه، لكن لا ينبغي أن يحجب عنا التاريخ والحساب بالحساب القمري. إذا عندنا الاعتدالان والانقلابان، الانقلابان معناها أطول ليلة في العام وأطول يومين في العام، هذا كله في أشار إليه ربنا بقوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فعل الله في مخلوقاته الجامدة كفعله في مخلوقاته العاقلة المكلفة. اجمعهم ربي في سياق واحد. كيف قال؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار كما يصنع ربك في المخلوقات غير المكلفة يصنع في المكلفة. كل شيء عنده من تدبيره وكل شيء أهوان عليه وأيسر. لكن احنا ربما نلحظ هذا في مخلوقاته، في مخلوقاته الجامدة ونعيشوه، أما في مخلوقاته المكلفة نجهله. بصح هو أجل له أجلا من العزة والذلة وإيتاء الملك وانتزاع الملك وغير ذلك، والصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت، كله عنده مؤجل مكتوب. لكن احنا هذيك نعرفوها لأن الليل لا يتخلف، النهار لا يتخلف، القمر لا يتخلف، الشمس لا تتخلف. ولهذا اجمعهم ربي في سياق واحد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. وبدأ بهذا قد هذا هو خفي عنا. خلاص قال الزعيم الفلاني قاعد تم غير خلد يا عنده أجل ربي شور وهما طال. تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قادر. بعد قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الأمور احنا لا نعرفها ولا نعرف آجالها. فاجعل ما تعرف آجاله دليل على أن لهذا أيضا آجاله وإن كنت تجهله. فرق بينهما أنك تجهل أجل هذا وهذا. يعني مثلا هذه المحمية أمريكا اللي رأي ثم، يعني أنت مؤمن تجزم بأن لها أجلا سيأتي وربي رأي ثم في الأمر أنك لا تعلمه كما تعلم الليل والنهار. إحنا بل يريد الإنسان ليفجورا لكن ربي حجبه عنا. انتصار المسلمين كيف إحنا نجهله، حجبه الله عنا. لهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا لنصر رسولنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويقوموا الشهاد. أي قال له فاصبر إن وعد الله حق، وعده بالنصر بس قال له اصبر. إذن مخلوقات نحن نعيش مواقيتها وآجالها، ومخلوقات نجهل لكن لها أجل عند الله. قال هنا يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعجنة. أنا ما نعرفش مثلا الكثافة، كيف سفينة فيها مئات الأطنان يحملها البحر؟ العالم يفهم كيف يحملها البحر، واضح؟ وهذا البحر ألا ما يخنزش؟ كم دابة تعيش فيه؟ دواب البحر أكثر من دواب البرية، من دواب البر. ومع ذلك هذا لا ينتهي. أودع الله فيه هذه الأمور التي يعلمها أهل العلم والخبراء المختصون، بحيث إن هذا البحر لا ينتهي ثم لا ينقص، يعني قد ينقص وقد يزيد، لكن هو موجود المهام، مع أنها يعني يمده الله سبحانه وتعالى فما ينقص منه، لأن ما ينزل من الماء قد يكون من بخار، من بخار البحر الذي يتبخر، لكنه ليس مقصورا عليه، لكن الله يمده بحيث يظل هذا البحر من هذه خلق ربه. المخلوقات في هذه الأرض شيء ينقص من هذا يمده هذا، يمده هذا. فجعل الله بعض مخلوقاته مددا للبعض بمشيئته سبحانه وتعالى وبتدبيره، واضح كيف؟ فكون البحر يحمل السفينة هذا نحن نشوفه، لكن كيف يحملها؟ ما وراء ذلك من الأسرار العلمية ومن مباحث الفيزياء وغيره، وما وراء عدم نتن هذا الماء الذي فيه فضلات هذه الحيوانات، كيف تعيش؟ كيف تعيش تحت الماء؟ كيف تتنفس؟ أنت إذا حجب عنك الهواء 20 ثانية، إذا حجب عن الهواء 20 ولا 30 ثانية اختنق. وهذه المخلوقات تعيش في الماء، ومنها ما يعيش في الماء ويعيش بر. هذا كل أسرار، لكن هذه أسرار أنت تعلم ما يكفيك للاستدلال بها على عظمة خالقك وإلهيته، والعالم يأخذ منها أكثر من ذلك، وكل واحد يأخذ بحسب ما عنده. قال: أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وبث فيها من كل دابة، يعني نشر، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وتصريف الرياح، تارة تأتي بالرحمة، تارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه. السحاب المسخر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرجه به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. إن في ذلك ما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه الآيات تدعوهم إلى ذكر الله وتعظيمه، لهذا قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وأرجو أن لا يكون سجعا متكلفا فقد ساقه السياق. أخبروا إخواني بأن الثلاثاء الجاي والأربعاء يعني أكون غائبا، الثلاثاء الجاي والأربعاء أكون غائبا، أما السبت المقبل فهناك الدرس إن شاء الله، أما الثلاثاء والأربعاء فأكون غائبا لسفري. بارك الله فيكم وجمعنا وإياكم على طاعته، وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا ونصرنا على أعدائه وأعدائنا، آمين. السلام عليكم.